حالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، هذه الليلة هي الليلة السادسة من شهر الحجة عام 1417، وأمامنا الآن شيئان: أحدهما أن نتكلم كعادتنا على ما سمعناه في قراءة إمامنا، والأمر الثاني أن نتكلم على ما يتعلق بالإحرام من محظورات ومباحات، والخيار لكم. فهل تريدون أن نتكلم على ما سمعناه من قراءة إمامنا أو على ما يتعلق بالإحرام؟ الثاني، يعني ما يتعلق بالإحرام. الواقع أنني أردت اختباركم لأنظر هل تفضلون أن نفهم معنى كلام الله عز وجل أو أن نفهم شيئا من أحكام الشريعة فيما يتعلق بالحج، ولماذا لم تقولوا تكلم على على الأمرين جميعا؟ لماذا؟ نعم، الوقت، لعلنا نتكلم على الأمرين جميعا باختصار. أيمكن هذا؟ لأنني حقيقة أود من إخوان المسلمين أن يعتنوا بكلام الله عز وجل وأن يتدبروا معناه، لأنه الصراط المستقيم، وهو الذي نزل من أجل إسعاد البشرية في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وذلك بقيام الساعة، فإنها تزلزل الزلزال العظيم، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت أثقالها وما في بطنها من بني آدم، فإن بني آدم يموتون ثم يدفنون في القبور، يعودون إلى الأرض التي خلقوا منها. قال الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يومئذ تحدث أخبارها، هذا جواب إذا، يعني إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يعني أي شيء لها، ما الذي حصل وما الذي كان، وذلك من شدة الفزع العظيم. يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر عما عمل عليها من خير وشر. الأرض تحدث، هل الجماد يتكلم؟ نعم، الجماد يتكلم بأمر الله. واسمع قول الله عز وجل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالأرض تتكلم، إذا أمرها الله عز وجل تكلمت، ولهذا قال: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله أكبر، ما أعظم غرورك يا ابن آدم، لا يمكنك أبدا أن تنكر ما عملت من خير وشر، إن أنكرته شهدت عليك الجوارح، وإن لم تشهد عليك الجوارح شهدت عليك إيش؟ الأرض. فلا فرار لك، لا فرار لك من الشهود. فاستيقظ، استيقظ لهذا. إياك أن تعمل عملا تشهد به عليك جوارحك أو أرضك الذي تسير عليها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ربك، الخطاب لمن؟ ألي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لكل من يصح أن يوجه إليه الخطاب؟ نعم نعم، نقول كل من يصح أن يوجه إليه الخطاب فإنه مخاطب بهذا، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأن ربك أوحى لها، أي أوحى لها أن تتكلم وتتحدث. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدرون في يوم القيامة متشتتين متفرقين، كل أمة تدعى إلى كتابها، كل أمة وحدها، كل أمة تشهد عليها يشهد عليها رسولها بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ليروا أعمالهم. ليروا إيش معناها؟ ليبصروا، ليروا. نعم طيب، استاذ يرى هل هو مبني الفاعل ولا لما لم يسمى فاعله؟ لما لم يسمى فاعله، أي ليريهم الله عز وجل أعمالهم، كما قال تعالى في آية أخرى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، يعني أن الناس يرون أعمالهم ويجبرون على رؤية أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال ذرة، فما هي الذرة التي ضرب الله بها المثل في القلة؟ الذرة هي صغار النمل، هذا هو المعروف في لغة العرب، والقرآن نزل باللغة العربية. وليست الذرة ما اصطلح عليه الفيزيائيون، وإنما الذرة هي صغار النمل. أتعرفها؟ أين؟ النملة الصغيرة، بارك الله فيك، هذه هي الذرة. ويضرب بها المثل في القلة، كما قال عز وجل لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالذرة مضرب المثل في القلة. إذن من يعمل دون مثقال الذرة أيراه أم لا يراه؟ نعم يراه، لأن هذا التقدير إنما هو للمبالغة، يعني أنه يضرب المثل في القلة بالذرة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كل سيرى عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأخونا كيف يجازى من يرى خيرا من عمله؟ الحسنة طيب اخترع. نعم والسيئة أحسن، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها. واستمع إلى قول الله عز وجل في سورة الأنعام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، أي لا ينقصون من حسناتهم ولا يزاد في سيئاتهم. هكذا الجزاء، لطفا من الله ورحمة منه جل وعلا، وإلا لكان الذي يجازى بالسيئة سيئة يجازى بالحسنة إيش حسنة، ولكنه يجازى بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا من مقتضى كون رحمة الله تعالى سبقت غضبه. انتهى الكلام على الآية، والحمد لله لم نستغرق وقتا كثيرا. نعود الآن إلى إيه؟ إلى الإحرام وما يتعلق به. الإحرام هو نية الدخول في النسك، استمع مني يا أخي، الإحرام نية الدخول في النسك وليس نية النسك، نية الدخول في النسك وليس نية النسك. فما الفرق؟ ما الفرق بين قولنا نية الدخول في النسك وقولنا نية النسك؟ الفرق نية الدخول يعني المباشرة، مباشرة النسك. نية النسك أني أنوي أن أحج مثلا. نحن الآن هنا ألسنا نريد النسك؟ إيش؟ هل نحن الآن دخلنا في الإحرام؟ لا. متى ندخل؟ يوم 8 مثلا. ففرق بين نية النسك ونية الدخول في النسك. إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك، يتعلق به أشياء. إذا دخل الإنسان في الإحرام حرمت عليه محظورات نذكرها إن شاء الله تعالى. أولا الصيد، الصيد يحرم على المحرم أن يصيد. وما هو الصيد؟ الصيد كل حيوان بري متوحش حلال. معنى كل حيوان بري متوحش حلال. السمك حلال للمحرم ولا غير حلال؟ يعني لو أن المحرم ركب البحر وصار يصيد سمكا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الله قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر. طيب لو أن إنسانا أمسك دجاجة وهو محرم وذبحها حلال ولا حرام؟ حلال. أليست تطير؟ لا تطير يا أخي، تطير لكنها ليست متوحشة، هي من الحيوان المألوف. طيب لو أن إنسان صاد لو أن محرما صاد أرنبا حرام؟ ليش؟ لأن حيوان بري متوحش فهي حرام. طيب لو أن محرما نحر بعيرا، نحر بعيرا يا أخوان، الأرنب صغير تكون حرام والبعير كبير تكون حلال؟ إيش السبب؟ ليس متوحش. بارك الله فيه. لو أن محرما قتل حية حلال ولا حرام؟ نعم حلال. لماذا؟ لأننا قلنا متوحش حلال، لا تنسى هذا القيد، حلال. والحية ليست حلالا هي حرام. بل إني أقول لكم كل حيوان مؤذي فإنه يجوز للمحرم قتله، بل يسن له قتله، كل حيوان مؤذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور. إذن الحيوان المؤذي يجوز المحرم قتله، لأن كل مؤذن بطبعه حرام، هذه أيضا قاعدة مفيدة، كل مؤذن بطبعه حرام. أنتم معنا يا أخوان، كل حيوان مؤذن بطبعه فهو حرام. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. لماذا حرمه الله؟ لأن الإنسان لو أكل من هذا المؤذي بطبعه ربما يتأثر بهذا الغذاء ويكون عنده غريزة الاعتداء، فلهذا حرم. طيب، إذن يحرم على المحرم الصيد، وهو كل حيوان بري متوحش حلال. بارك الله فيكم. هل يحرم على المحرم ما قتله الحلال؟ يعني إنسان حلال غير محرم صاد صيدا وأتى به للمحرم قال تفضل، يحرم ولا ما يحرم؟ نعم، إن قلتم يحرم أخطأتم، وإن قلتم يحل أخطأتم. إذن في التفصيل، إن كان هذا الحلال صاد الصيد للمحرم فهو حرام، وإن صاده لنفسه وأطعم منه المحرم فهو حلال. تمام الآن؟ تفصيل، إن صاد الحلال صيدا للمحرم أجب فهو حرام، وإن صاد صيدا لنفسه وأطعم منه المحرم فهو حلال. طيب، ما الدليل؟ والله يقول حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. الدليل ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن أبا قتادة رضي الله عنه كان في سرية نحو سيف البحر، وكان أصحابه محرمين، وكان هو حلالا، فرأى حمار وحش، وحمار وحش من الصيد المباح، فركب فرسه ليقتنصه، وكان نسي رمحه في الأرض أو سقط منه، فقال لأصحابه أعطوني الرمح، قالوا ما نعطيك إياه. لماذا امتنعوا؟ لئلا يعينوه على قتل الصيد وهم محرمون. فنزل وأخذ رمحه ثم لحق الحمار الوحش وقتله لنفسه ولا لأصحابه؟ نعم، لنفسه، لأن أصحابه لما استعانهم أبوا أن يعينوه، فلا يمكن أن يصيده لهم، صاده مختصا به لنفسه. ثم أتى به وقدمه إلى أصحابه ليأكلوه، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام هل منكم أحد أشار إليه أو أعان؟ قال لا، قال كلوا. لماذا يا أخوان؟ لماذا؟ لأنه صاده لنفسه لا لقومه. طيب، وفي الصحيحين أيضا وغيرهما أن النبي صلوات الله وسلامه عليه نزل ضيفا على الصعب بن جثامة رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محرما بحجة الوداع، وكان الصعب بن جثامة كان جيدا في الصيد، وكان سبوقا، ونزل به من أكرم الضيوف على الإطلاق، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب فاصطاد حمار وحش ثم جاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. صاده لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. فرده عليه، فلما رأى صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال له إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، يعني محرمين، يعني وأنت صدته لنا فرجناه عليك. الخلاصة يا إخوان، لو أنك نزلت ضيفا على صاحب لك بعد أن كنت محرما وقدم لك أرنبا في الطعام، أتأكل منها أو لا؟ عجيب. تفضل. تمام تمام. أقول له يا أخي، أنت الآن قدمت لي أرنبا، هل أنت ذبحتها من أجلي أو صدتها من أجلي؟ إذا قال نعم حق الضيافة، أقول لا أكله، أقول لا أكلها. فإذا قال لا، كانت عندي من قبل وكنت أريد أن أذبحها قبل أن تأتي أنت، أو كنت قد ذبحتها قبل أن تأتي، هل تحل أو لا تحل؟ ها؟ تحل، بارك الله فيك. هذا واحد من محظورات الإحرام، الصيد. من محظورات الإحرام الجماع، الجماع وهو أشدها إثما وأعظمها أثرا. فإذا جامع الإنسان زوجته في الحج قبل التحلل الأول لزمه، ترتب على جماعه 5 أمور. انتبه يا ولد، إذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول في الحج ترتب على جماعه 5 أمور نعدها. أولا الإثم، والثاني فساد النسك، والثالث وجوب المضي فيه يعني وجوب إكماله، والرابع وجوب القضاء، والخامس بدنة بعير يذبحها ويتصدق بها على الفقراء. من الحافظ منكم؟ تفضل. إذا جامع في الحج قبل التحلل الأول ترتب على جماعه 5 أمور. نعم، الإثم، فساد النسك، وجوب الإتمام، القضاء من قابل، نعم، فدية بدنة. بارك الله فيه. قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، يعني لا جماع. يحرم أيضا مقدمات الجماع، تحرم مباشرة، يحرم التقبيل لشهوة، بل يحرم عقد النكاح، بل يحرم الخطبة، خطبة المرأة. شوف كيف الشارع يعني سد كل طريق يوصل إلى الجماع. الجماع قلنا أعظم إيش؟ أعظم المحظورات، يترتب عليه 5 أشياء. المباشرة حرام، لأن الإنسان يتلذذ بها وربما يجره التلذذ بها إلى الجماع. النظر لشهوة حرام، التقبيل حرام، عقد النكاح حرام، حتى لو فرض أن المرأة التي عقد عليها في بلد آخر وهو محرم، إذا عقد له كان العقد إيش؟ حراما باطلا. طيب الخطبة، خطبة النكاح حرام، يعني خطبة المرأة. فلو أن إنسانا له معه صاحبه في الحج وتحدثوا عن مسألة النساء، قال: والله يا فلان أنا أخطب لنفسي ابنتك، حرام ولا ما هو حرام؟ حرام، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. طيب كم هذان المحظورات؟ ثلاثة. الرابع الطيب، وضع الطيب بعد الإحرام حرام، وضع الطيب بعد الإحرام حرام. الطيب هل هو طيب ولا خبيث؟ نعم، الطيب طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب حتى قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. طيب، ولكن الطيب حرام على المحرم لئلا يتلهى في الملذات عن إحرامه. فما هو الدليل؟ استمع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورد. هذه واحد. ولما مات الرجل وهو في عرفة قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر. القصة هذه يا أخوان، كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة وسقط رجل من ناقته ومات، فجاءوا يسألون الرسول: ماذا نصنع؟ قال: اغسلوه بماء وسدر، لأنه يجب أن نغسل موتانا. وذكر السدر لأنه أنقى وأنظف. وكفنوه في ثوبين. ما هما ثوباه؟ الإزار والرداء. ولهذا إذا مات المحرم قبل التحلل الأول فإننا لا نكفنه بالخرقة، نكفنه بالإزار والرداء. قال: ولا تخمر رأسه، يعني لا تغطي رأسه، لأن الرجل يحرم عليه أن يغطي رأسه وهو محرم. ولا تحنطوه، أي لا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يقول يخرج من قبره يقول: لبيك اللهم لبيك. سبحان الله. المجاهد إذا قتل شهيدا يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. إذا قال قائل: الطيب حرام على المحرم، فماذا تجيبون عن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسنت. نجيب عن هذا أن الطيب الذي يرى في مفارق الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد تطيب به قبل الإحرام لا بعده. عد المحظورات كم؟ أربعة. الخامس: حلق الرأس. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فحلق الرأس حرام على المحرم حتى يحل. لماذا؟ لأن شعر الرأس يتعلق به نسك. ما هو الذي يتعلق به؟ نسك. ما هو؟ الحلقة والتقصير. فلو حلقه الإنسان وهو محرم فات هذا، فات النسك. فلهذا قال: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا. طيب، بعض الناس يغلو في هذا غلوا عظيما، يحك رأسه. ما يحك رأسه ليش؟ يخشى أن تسقط شعرة من شعرات الرأس. وأسألكم: إذا سقطت شعرة من شعرات الرأس هل يقال أنه حلق رأسه؟ نعم، أبدا. ولتسقط الشعرة والشعرتان والثلاث والأربع، ليس هذا بحلق لا لغة ولا عرفا. لكن بعض الناس يغالي، يقول: أخاف حك رأسي يطيح شعرة. إذا حكوا رأسه كيف يعمل؟ نعم يقلعه هكذا كأنه من قار دجاجة. نعم يخشى ايش؟ ان يطيح شعره واحدة. وقد ذكر عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المبالغة في انكار هذا الامر قالت لو لم استطع ان احك رأسي بيدي لحكته برجلي. في المبالغة يعني لا تغلو في دينكم حك الرأس لكن برفق ولا يضر. لو سقط شعرتان او ثلاث او اربعة لا يضر لان هذا لا يسمى حلقا لا عرفا ولا لغة. طيب لو احتاج الانسان الى حلق الرأس لأذى في رأسه اما جروح Thank you.